انا شيدكم واريد اتجا ويبوني امامي بيا شريعة حريبوني انا شيدكم انا شيدكم واريد اتجا ويبوني احشي على لسان الحسين انا شيدكم انا شيدكم واريد اتجا امامي بيا شريعة حاربوني امامي بيا شريعة يا حسين انا شيدكم واريد اتجا ويبوني امامي بيا شريعة حاربوني احشو ياي انا شيدكم واريد اتجا يا عمي انا شيدكم انا شيدكم امامي بيا شريعة حاربوني امامي بيا وقف سيبطي اللي يبي وسط الحايب اخذي القيل حجج بين الكتايب وقف سيبطي اللي يبي وسط الحايب اخذي القيل حجج بين الكتايب ينادي ويصرخ وياك خاطي اذا عيدكم شيئا ما تركتوني انا شدكم انا شدكم واريد اتجا احكي احكي انا شدكم انا امامي بيا شريعة حاربوني امامي بيا شريعة لخادم الشاعر الاستاذ الاديب الحسين جابر الكاظمي اخاطبكم يا شيعة ايام سفيان أخاطبكم يا شيعة آل سفيان علي من هي جميع حاشي في الميدة علي من عمي عهد عيدكم وياي والعهد شوان عهد عيدكم وياي والعهد شوال اجيكم على وعد وتبايعوني انا شدكم انا شدكم امامي بيا شريعة حاربوني تعليتي وشايفت عكس المظاهر المظاهر تعليتي وشايفت عكس المظاهر بدأ الموت يصدقي وياي ضماير جمال الحرب هاي العساكر وعوض متبا يعوني تقاتلوني انا شدكم انا بعد ما سامع. انا شئتكم واريد تجاوبوا امامي بيا شريعة تحاربوني. كتبكم تشهد وهايل رسايل. اي والله اي والله كتبكم تشهد وهاي الرسايل. كتبكم تشهد وهاي الرسايل. كتبت بيعيتك نمضي وهي واصيل. اجيتي وليت يردوني اطاعتي. اجيتي وليت يردوني اطاعتي. علي من للمعارك جيبوني. انا شدكم انا واريدك جا. هلا هلا بالنشامة. انا شدكم انا شد. هلا بيك امامي بيا شريعة تحاربوني. امامي بيا لساني اهل الفاضل اسمك يردد. خادم كتبكم تشهد وهايل رسايل. كتبت لبيعتك نيمضي ونيواصل. يا حسين بس تعال. كتبكم تشهد وهايل رسايل. كتبت لبيعتك نيمضي ونيواصل. جيتي وتحليت يردوني اقاتل. علي ما الليل ما عاربتي جيبروني. انا شدكم انا هلا وارد الشهوه. الله لا اكرس لسانك ان شاء الله. انا امامي بيا شريعة. امامي بلساني اهل الفاضل اسمي في ودد. سليلي المصطفى وجدي محمد. بلساني اهل الفاضل اسمي في ردد. سليلي المصطفى طعف وجدي محمد. هلا هلا بالشباب. نشدو جعفر الانصار يشهد. الله الله. نشدو جعفر الانصار يشهد. وصحابيت جدي كلهم يعرفوني. انا شدكم بعد بعد. انا شدكم انا شد. امامي بيا شريعة. امام خادم الخدام الحسين هادي. بلسان يحل الفاضل اسمي في ردد. سليل المصطفى وجدي محمد. نشدو جعفر الانصار يشهد. وصحايا بيتك كلهم يعرفوني انا شتكم. هلا هلا انا شتكم. امامي بيا شريعه هلا هلا هلا ابن شامة ابويا المرتع يا ضو فاطي ما امي. بارك الله في النشامة. احولك على الحسين اجرك على الحسين اطلب حاجتك منه ان شاء الله مقضية. ابويا المرتضى وفاطمة امي عرفت جعفر الطيار عمي تحليل يا شرايح سيفك دمي عقب ذاك العهد وتخلفوني انا شدكم. اي والله انا شدكم. ايمان بها شريعه ايمان يا ايش بدات مني خطيئه ويا ذني بصار. اي والله يا ذني يا ذني بصار مني ايش بدات مني خطيئه ويا ذني بصار لو ان ما جعل عيدكم دين وافكار لو ان ما جعل عيدكم دين وافكار يا الناس بتهاركم عيشوا احرار. اسمع ابو عبد الله. يا الناس بتهاركم عيشوا احرار فاتركوني اريد واخي بيضعوني انا شدكم. انا هلا هلا اريد جاويبو. لا تظل ساكت عليك الحسين. انا شدكم بيا شريعه امامي وفوضت لي البحر امري ما تيرهبني سيوف يبقى صيح نحري لو انا شفتولي اشي دموع تجري عليكم يا بشر فاضي عيوني انا شدكم. انا شدكم انا عليكم هل قلوب يا ناس نحزوا عليكم هل قلوب يا ناس نحزوا عليكم بالمدام يعتجري لي عيون جهنم من اجل دمي في ايدي خلون عوض معه طوغاتيتنا خيروني انا شدكم. انا حناشدكم امام بيا شريعه امام بيا هلا هلا وذا ما قيام للإسلام دستور ذا ما قيام للإسلام دستور إلا انشايا يصبح دمي مهدور خذيني يا عسي الغى غير ويلجو خذيني يا عسي الغى غير ويلجو اعتميت وادري الاعادي وذيروني انا شدكم أناشدكم أنا إمام بيا شريعة إمام بيا شريعة مأجور إن شاء الله بارك الله فيكم.